عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة، أحد فقهاء المدينة، فقيه المدينة، فقهاء سبعة منهم هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. من نصر؟ نعم نصر. نعم نصر بن علي الجهضمي ثقة متفق عليه. نعم. قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار. نعم. عن أبي عمران الجوني. نعم. عن يزيد عن أبي عمران الجوني. ها؟ نعم. أي أبو عمران في في في كلام عمران تكلم عندكم عليه؟ عندي لم يتحدث. ها؟ عندي لم يذكر. ماذا؟ ما ذكر. ما تكلم عليه؟ نعم. طيب. نعم. عن يزيد بن باب عن يزيد بن باب ابن بابنوس. عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال وا نبياه وا صفياه وا خليلاه. قال حدثنا بشر بن هلال السواف البصري. قال شيء عندكم من الباري عنا؟ حسن. حسن. ها؟ ايه عام ها رواه من احمد بن مسلم وابن سعد في الطبقات حسن المالك في السماء. اين عامه لان فيه الجوني لان حسنه لاجل الجوني هذا رحمه الله. نعم. طيب. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان ابو بع. نعم. عن ثابت عن انس. نعم. قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أضلع منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يعني لما دفنوه يعني كان المدينة أظلمت عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم. نعم. قال حدثنا عامر بن صالح. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه. عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر. إذن مات يوم الاثنين، يوم ولد في الاثنين ومات في الاثنين. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة. نعم. عن جعفر بن محمد. نعم. عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل، وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. قال حدثنا نعم. قتيبة بن سعيد. نعم. دفنوه في الليل عليه السلام، دفنوه ليلا صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الصباح، لن نتركه حتى الصباح فدفنوه ليلا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. نعم. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. هذا القاضي. هذا القاضي. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. غريب يعني ضعيف لأجل الشريك يعني. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن داود. نعم. قال حدثنا سلمة بن نبيط. نعم. عن نعيم بن أبي هند. عن نبيط بن شريط. عن سالم بن عبيد. وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس، قال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل نصيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع. يعني لبيان عظم الصلاة، لبيان عظم الصلاة في مرض الموت يقول حضرت الصلاة، حضرت الصلاة، أصلى الناس، لبيان عظم الصلاة عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالت عائشة إن أبي رجل نسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع. نعم. الأسيف هو نعي شديد الحزن، يبكي بسرعة. الأسيف هو شديد الحزن، يعني رجل أسيف يعني إذا قرأ يحزن بسرعة يبكي. نعم. إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع. فلو أمرت غيره. هذا الأسيف يعني يبكي بيّن. تعم. قال ثم أغمي عليه فأفاق. نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. هذا ذاك قال السلف